منك يا دنيا منك يا غريبة، قوم البف الخماسية يا ولاد اللعيبة، قوم لميدان كفر السيد وأبطر الكفر يا حمور، برعاية تشي أبو تريكا، عرسنا على السيد خمسة وخميس عليك، سربع هو يا بفا. الدنيا دي مركب وركبنا عليها وتمشينا، وفي وسط المية بتحدفنا العرب مينا، أصبحنا بسكندرانية ومعروفة سامينا، عمر العربي ومصطفى مطة ومكة فدينا، حمام موتة وحمادة تيتو نجوم في البف يا سمينا، كفر العيال غربية وصحنا غالي شوية، ده عرسنا على السيد فرحته صباح دينا دولية، قلنا البف الخماسية أعلم في الدنيا ده هي، جينا نتكلم على الدنيا على أحوال البشرية، الدنيا دي فيها نسأل ومن حاسس بيها، فيها الغنية بكده والغلبان متشحطات فيها، واللي ده كان مصدوق وفرشنا على صاحبه راميها، فيها اللي ماشي لبيت منصر ويا حلوة شوفيها، أيام الصيبة في الشارع كان اللعب في الحواري، دلوقتي تخاف من الشارع بقى مليان بالبلاوي، دلوقتي تخاف من الشارع بقى مليان بالبلاوي، وسط القعدة على القهاوي كنت بتسمع الحكاوي، اللي يقول لك معهوش واللي ماسك لي في الشكاوي، اللي بيشكي من همه واللي اتخانق مع امه واللي قاعد ومقضيها وبيلعب عشرة دومينو، دي الابواب متقفلة مفيش ولا شغل ومشغالة، والناس كده تعمل ايه بقت القهوة بدها شتانة، كل واحد شقيان متبادل والناس شقيانة، مصروف البيت مش بيقضي والحالة تعبانة، الدنيا بتغلى بقت ولعة ومش فارقة معانا، الدنيا بتغلى بقت ولعة ومش فارقة معانا، واقفين يابا واحنا زي ما احنا والناس غلبانة، ولا محكوم ولا متأيد، الليلة حلوة وهنعيد، كفر لا يعقوب فرحانة لعرسنا علاء السيد، اضرب شماريخ ولع صواريخ بوازيك في السما هنولع، طب كله معانا على السقف وللغربية اللي تتدلع، طب احط وانط وهعمل خط واشقلب اي نفوخ، مش جاية معاك يا حيلتها خليك يلا تركب الصاروخ، ولا خليك واقفة من مشوار تعبان لحسن الدوخ، ولا خليك واقفة من مشوار تعبان لحسن الدوخ، طب هاتلي سلاح ونزل لقصادي ونرقص يا ابني الكل، هيغني الكل نجومية على الاغنية ده احمل لول، هيغني الكل نجومية على الاغنية ده احمل لول، كان في ولا ملوش بلا ملوش بلا غير حبيبته المخلصة، مش هجيب ورا ولا هرجع وسط البشر انا مستبيها، وضميري انا خدت على دماغي وضربتين في الراس توجع، اخد الحق حرفة واسألني اصل انا راح كتير اوي مني، واسترجلت ناس واتريني بتبامل سودا، وناس يا عم تبكي العين، ده الرجولة على اسم الرب سيد والروش محمد ماهر احنا ما نخلفوش الوعد ويا دنيا ياك يوم تنسي القائد محمود سعد والباش احمر بنسي زي ما قلنا الليلة عيد والمسا داير يلا هيروح الكينج صبح ابو سعيد والشنطة لأزعاري نفتوح طب شوفني اقولك ايه انا هنا في استحمار مفهم تلمس على رضا كافيه والسيطرة رضا كتنوفا محمود مندو يا برجولية خلصة معاه وصافي النية عدة الدي هنا المعلمة والمسا بالبطة الخماسية ده احنا يلا في الساحة جامدين حب الناس هنا بالملايين ظبط للمسا عالرايق عالباشا عفروتو شاهين عالباشا عفروتو شاهين الدراويش و